الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها، فهل يؤثر ذلك على الصوم؟ الجواب: إن كانت دورتها لها وقت محدد ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف، فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة. وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين وميزته بأنه دم حيض، فتترك من أجله الصيام ولا يجوز لها الصيام وهي حائض. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن كيفية التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فأجاب: الغالب أن دم الحيض يكون غليظا وقد يكون أسود وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا، ولو كان صفرة أو قدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير، فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى السفرة ولا القدرة، بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى 15 يوما، فإن زاد فهو استحاضة فوق 15 يوما، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم.